الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تناولنا في موضوع العقيدة في الله، وتحدثنا فيها عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم انتقلنا إلى الرسل وتحدثنا عنهم بإسهاب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من القيامة الصغرى، ونقصد بالقيامة الصغرى هي الموت. نتكلم على اليوم الآخر، القيامة الصغرى، ثم القيامة الكبرى، ثم نتكلم على الجنة والنار إذا كان في العمر بقية. إذن حديثنا يدور حول القيامة الصغرى. يطلق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة، يعني بعد هذه الحياة اللي احنا موجودين فيها، يطلق عليها القيامة الصغرى، يطلق عليها البرزخ، حياة البرزخ، ويطلق عليها الموت. إذن بعد ما ينتقل الإنسان من هذه الحياة إلى حياة أخرى، المرحلة الثانية التي ينتقل إليها قبل قيام الساعة، هذه المرحلة الثانية تسمى حياة البرزخ، وتسمى القيامة الصغرى، وتسمى الموت. عندها ثلاث أمثلة، وسنعرض لهذه الثلاث بالتفصيل فيما يأتي. تعريف القيامة الصغرى: القيامة الصغرى نقصد بها الموت، فكل من مات قامت قيامته، لكن القيامة الصغرى كل من مات قامت قيامته وحان حينه. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم، يعني يشوف الأصغر فيهم، فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال الإمام ابن كثير: والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يشوف الأصغر منهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم، ما يوليش الشيخ يشوف واحد اللي كان معاهم في عمره مثلا 10 ولا 15 ولا 14، يقولهم هذا ما يوليش الشيخ حتى انتوما تكون قيامتكم قامت. ويقصد بذلك القيامة الصغرى، أنهم يكونوا قاع ميتين، يعني قبل ما الآخر يلحق الشيخ اللي في عمره 10 سنين، قبل ما يولي هو شيخ، يكونوا الناس الكبار يكونوا ماتوا. هذا هو المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. والمقصود بالساعة التي تقوم عليهم أنهم يدخلون القبر أو يصيبهم الموت. فإن كل من مات دخل في حكم الآخرة، كل واحد يموت راه دخل في الآخرة بطبيعة الحال. ولذلك تجد بعض الناس يقول لك: من مات قامت قيامته. هذا الكلام بهذا المعنى صحيح، بهذا المعنى صحيح، يعني يكون صحيح. وتسمى القيامة الصغرى أيضا بالمعاد الأول كما تسمى بالبرزخ. يقول الإمام ابن القيم: الموت بعث ومعاد أول، فإن الله جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالبعث الأول يعني الإنسان يعيش بعثين، البعث الأول مفارقة الروح للبدن، إذا فارقت الروح البدن هذا البعث الأول ومصيرها إلى دار الجزاء الأول، فإذا أدخل القبر يا إما يجازى يا إما يعاقب، فيبعث يعني للجزاء. وذلك يقول عنده بعثين، لأن ما دام يجازى أو يعاقب في القبر فقد بعث في القبر، ثم البعث الثاني تاع قيام الساعة لما يقوم الناس لرب العالمين. لكن ما دام فيه جزاء وفيه عقاب في القبر فدل على أن هناك بعث أول، يسمى هذا يسمى بالبعث الأول. ولذلك ابن القيم قال: فإن الله جعل لابن آدم معادين، المعاد الأول في قبره والمعاد الثاني يوم القيامة، وبعثين يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، سواء في المعادين، في المعادين يجزيهم. البرزخ، البرزخ في لغة العرب هو الحاجز بين الشيئين، حاجز بين شيئين، هذا هو عند العرب، كقوله تعالى: وجعل بينهما برزخا. برزخ حاجة بين زوج، هذا البرزخ حاجة بين زوج، أي حاجزا. والبرزخ في الشريعة، البرزخ في الشريعة هي الدار التي تأتي بعد الموت، الدار تاعك بعد الموت تسمى البرزخ، لأن بعد الموت يأتي فيما بعد البعث، لا يكون إلا البعث. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عبارة البرزخ من جت: ومن ورائهم برزخ، يعني القبر تاعهم يكونوا فيه، إلى يوم يبعثون، حتى يأتي يوم البعث فيخرجون من الأجداث، يخرجون من القبور. قال مجاهد في قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هو ما بين الموت والبعث، ما بين الموت والبعث، هذه الحياة اللي يعيشها الإنسان بعد ما يموت، يعيش حياة في القبر، هذه تسمى حياة البرزخ، حياة البرزخ. وقال الإمام ابن القيم: عقاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. الموت، بعد ما عرفنا البرزخ اللي هي الحياة ما بين الموت ويوم البعث، هذه حياة البرزخ تسمى البرزخ. نأتي إلى الموت. الحياة والموت متناقضان، كتناقض النور مع الظلام. شوف، النور والظلام حاجة متناقضة بطبيعة الحال، وكتناقض البرودة مع الحرارة، ما متعاكسان، الأمر متعاكس. لو كان نحب نعرفوا احنا الحياة، نقولوا الحياة هي ضد الموت، الحياة هي ضد الموت، والحي من كل شيء هو نقيض الموت. نقولوا إنسان حي يعني هو موش ميت. وفي تعريف الموت تقول: الموت والموتان ضد الحياة، الموت هو عكس الحياة، عكس الحياة. في لغة العرب الموت هو السكون، إنسان كي ما يتحركش، في لغة لغويا الموت هو الإنسان الذي لا يتحرك، حاجة لا تتحرك، هذه تسمى موت في لغة العرب. ولذلك كل ما سكن فقد مات، كل ما سكن فقد مات. وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا فإن الحركة هي دليل الحياة. الإنسان إذا تحرك دل على أنه حي، وإن لم يتحرك فإنه ميت. صح إنسان مؤمن، لأن حتى الإنسان النائم يتحرك ولذلك ليس بميت نائم، لكن إن لم يتحرك البتة فيكون قد أصبح ميتا. ففي لسان العرب الحي كل متكلم ناطق، يعني في معاجم تاع اللغة العربية الحي هو كل متكلم ناطق، واحد يتكلم وينطق. والحي من النبات ما كان طريا يهتز، والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد، في جسد الجنين في رحم أمه. يعني الإنسان نقول أنه حي إذا نفخ الروح فيه. والموت ما معناه؟ هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، إذا خرجت الروح من البدن الإنسان كان ميتا. ومفارقته وحيلولته بينهما وانتقاله من دار إلى دار. ولذلك كاين الحاجة اللي تشبه شوية الموت هو النوم. النوم يشبه لكن ليس ميتا يعني، لكن يشبه. وذلك القرآن المولى عز وجل قال في القرآن الكريم وهو يصف الحالة قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لأن نائم يشبه الميت، يشبه الميت لكن ليس الميت لأنه يتحرك. وفي النوم تقبض أرواح العباد، كما هو معلوم أن الإنسان يكون نائم تقبض الأرواح. ومن شاء الحق أن يمسك روحه في حال نومه أمسكها، حينما تقبض الأرواح من أمسكها الله عز وجل يموت، ومن ردها إليه يحيى، ومن شاء بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده سبحانه. وذلك قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان يكون ميت الأرواح يعني تذهب بطبيعة الحال، فمن كتب الله له أن يحيا ترد له روحه، ومن لم يكتب له الحياة فإنه تمسك فلا ترد إليه. فقد أخبر الحق أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة توفيت وفاة النوم، وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث، وهي التي قال فيها تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذه ميتة بطبيعة الحال. ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك، ويرسل من لم تمت، يعني التي لم تمت يرسل لها روحها، في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في إحدى التوفيتين ويرسلها في الأخرى، يعني يرسل التي تعيش ويمسك التي قضى عليها الموت. إذا علمنا الآن القيامة الصغرى وأدركنا البرزخ وأدركنا معنى الموت وهو انفصال الروح عن الجسد، لابد أن نعلم بأن الموت هذا حق لازم وحتم لازم. الموت قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة، لقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو نجا من الموت أحدا لنجا منها خير خلق الله وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ليس هناك إنسان ينجو من الموت. وتعرفون البشرية تطورت وتطورت وتطورها بلغ أقصاه، ووجدت لكل تقريبا لكل مرض علة إلا علة الموت. الموت ما عنده علاج، ما عنده. ونشوفه بلي العالم تطور، تطور كثيرا في شتى، لأن الموت حتم لازم حتى يلقى الناس ربهم جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم. والموت حق على الإنس والجن بالتمام. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. يعني الإنس والجن يموتون، لأن الإنس والجن يحاسبون، كلاهما يحاسب يوم القيامة على أفعاله وأعماله. وهذا الموت كما هو حتم لازم له أجل محدد، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو تكون في وسط صخرة إلى وصلك الموت، وصلك الموت. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت له وقت يأتي ولا يستطيع أحد أن يتجاوز أجله الذي ضربه المولى تبارك وتعالى وقدره عليه، وقد جرى بذلك القلم فيه في اللوح المحفوظ، خلاص الأمور كتبت وكتبته الملائكة الكرام. وهذا الإنسان في بطن أمه، لما كنت في بطن الأم كتب أجلك، وشقي أو سعيد كتب رزقك وأجلك، وشقي أو سعيد. وذلك تجد المسلم يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، ولا يتبرم من القضاء والقدر، فقد وصل الأجل، وصل الأجل. وذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يبالون في حربهم للكفار والمشركين، لم يكونوا يبالون، لأنهم يعلمون بأن الآجال بيد الله، ومن وصل أجله يموت، ومن لم يصل لن يموت. ولذلك تجد أنت خالد بن الوليد رضي الله عنه في إحدى غزواته كسر في يديه 9 أسياف، 9 سيوف تكسروا. ولما أقبلت عليه الموت قال: ما من موضع في جسدي إلا وفيه طعنة أو رمية أو ضربة. جسم تاعه كله يعني عنده 70 ضربة في الجسد تاعه. قال: وإنكم لترونني أموت موت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هو ينكر على الخوافين لظنوا بأن بعدم قربهم من المعارك والتضحية في سبيل الله أنهم ستطول أعمارهم بذلك. بعض الناس يقول لك: أنا يا بعد على هدي وبعد على هدي وبعد على هدي، مش ما يصيبني والو، وإنما الأعمار بيد الله. فالشجاعة لا تقتل، والخوف والجبن لا يطيل في الآجال. الخوف والجبن ما يطولكش أجالك، ما يزيدلكش في عمرك. الشجاعة ما تقتلكش قبل الوقت. وإذا كان المسلم يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، صح يتطلب ذلك حكمة، والحكمة تقتضي أن تفعل الشيء في الوقت المناسب في المكان المناسب، هذه حكمة. لأن هناك مثلا كلام لم يحن وقته، وهناك كلام لم يحن أهله، فهمت؟ ولذلك الإنسان الحكمة تقتضي، ولكنه إذا وجد أن الزمن قد آن ورجاله موجودون وقد حان أوانه، فلا بد أن لا يخشى في الله لومة لائم. فلا يكون إحجامه عن شيء خوفا على نفسه، وإنما تقيدا بالسياسة الشرعية التي تقتضي أمورا، تقتضي أمورا. هناك كلام تقوله ليس ما كاش رجاله، تقوله فجيب المشاكل برك ما تجيب حتى حاجة، أو لم يحن أوانه ثم تقوله ولكن لم تستفيد شيئا، يعني ثم تهذي بما لا تدري يعني. فلا بد أن يكون عنده صدق مع نفسه ومع ربه أنه يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وإن كان هذا الحق لا بد أن تتهيأ له ظروفه وأصحابه، تتوفر ظروفه وأصحابه وأهله إلى آخره، حتى يكون في ذلك يعني حكيما. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن للموت أجل محدد، لا يستأخر الإنسان ولا يستقدم. ولما كان هذا الموت أجله غير معروف، كان حري بالواحد منا أن يعجل التوبة ويعجل الاستقامة ويعجل الاستدراك، استدراك النقصان الذي فيه. لما كان الموت غائب ما يعرفش إنسان الوقت، فلا بد ما يقول أنا مازلني صغير، ما يقول أنا مازال عندي الوقت، ما يقول أنا يا أم بعد إن شاء الله. هو قد بلغ 15 ولا 20 ولا 50، يقول لك مازال عندي الوقت، يدير في بال واحد يعيش 70، وممكن ما تعيشهاش هذيك 70 كاع، لأن أجلك محدود وأنت لا تعرف أجلك. ما دام لا تعرف أجلك فلا بد أن تعجل بالاستقامة، وتعجل بالتوبة، وتعجل باستدراك ما ينبغي استدراكه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. قال: هل سألت الله على أشياء خلاص محدد، الأجل محدد والرزق محدد، يعني سألته أشياء خلاص. هي سألت: اللهم أمتعني بزوجي وبأبي سفيان وبأخي معاوية، ثم طولهم في عمرهم. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن أشياء قد حسمت، قد حسمت. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. اسمه ليحبر بيبارك له، ليحبر بيزيد له في المال تاعه ويزيد له في العمر، يزور الأقرباء، ما يقطع الصلة بالأقرباء. العلماء قالوا: ينسأ له في عمره، يبارك في عمره، ما يزيدش العمر، لأن العمر لا يزيد، ربي يبارك له في العمر. لأن واحد ممكن يعيش 50 سنة ويعمر 50 سنة بالطاعات والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والتعلم والاستزادة من العلم ونفع الناس. وكاين واحد يعيش 70 سنة وتلقاه راه يدور في الزنقة ويلعب الدومين وكذا ومنه. فالعبرة ماشي بالسنوات، العبرة بما عمرت السنوات. وش عمرت السنوات؟ وش عمرت فيهم؟ هل انتفعت بالسنوات ونفعت، أم لم تنتفع ولم تنفع؟ منفعت ما. لذلك أهل العلم كانوا يقولون: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. سن يكون يا إما عالم يا إما متعلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وحده يتعلم باش يسلك. قال: صنف ثالث كيف سماهم؟ قال: وهمج رعاع تبع لكل ناعق. حتى أحرص باش ما تكونش الثالث، كن يا إما عالم رباني يا إما متعلم على سبيل النجاة، وما تكونش هذاك اللي يتبع كل مجج يتبعها. همج رعاع تابع لكل ناعق، لينعق تروح معه. علاش انت لينعق تروح معه؟ لانك انت لم تتعلم. لانك لو تعلمت لميزت مع من تسير، ولميزت طريق الصلاح من غيره ولا عرفت طريق وعرفت الصواب من الخطأ، لكن لما لم تتعلم اختلط عليك الأمر واستغلك الشيطان، فتصبح أنت تتحرك وفق المنافع والمصالح وحدود الدنيا، عوض أن تتحرك وفق الحق والصواب والدليل، تعود أن تتبع منافع والكثرة. كاين اللي يتبع الكثرة ما يتبعش الحق، يتبع الكثرة. كاين اللي يتبع المنافع ما يتبعش الصواب. كاين اللي يتبع كما نقول الفوائد ولا يتبع ابن عمه، قال ابن عمي قاحهم في طريق هذه نروح معهم أنا، ماشي يتبع الدليل. قال ما هو دليل من القرآن أو من السنة في اتباع هذا الطريق أو سلوك هذا السبيل؟ قال قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا وأفضل. قال سألت باللي فلان يطول عمره وفلان، قال هذا الشيء خلاص. قال له لو سألت الله، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار لكان ذلك أفضل لك، تعوذ من النار وهو مطلوب. إذن علمنا بأن الموت حتم لازم، وأدركنا أيضا أن للموت أجل محدد. والأمر الأخير فيما يتعلق بالموت أن وقت الموت مجهول لنا، وقت الموت مجهول. لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت وينزل بهم، فإن علم ذلك عند الله تبارك وتعالى سبحانه، وهو واحد من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. يعني ممكن الإنسان يخمم يقول أنا راح، حتى يكون الإنسان صحيح الجسد سليم الحواس، ولكن لا يدري كيف يقع له. كاين الناس يموتوا بسكتة قلبية، ما به والو، سكتة قلبية خلص. لأن كاين واحد يقول أنا مانيش مريض وراني صحيح وما عندي حتى علة، ليس بجسدي علة وما عندي مرض، فيبدأ يدير في ذهنه باللي الموت بعيد، وممكن هو قريب، هو قريب منه. ممكن تكون تمشي في الطريق سيارة تصدمك، تكون في عيدة الموتى، تزلق طيح على راسك، يكتب لك الموت وانت صحيح معافى في جسدك. وإذا كان الإنسان ما يدرش أمل كبير، لأن اللي عنده أمل كبير في العيش هذا لا يستدرك حاله، وتجده يسوي في التوبة ولا يعجل التوبة، ما يطول، يقول لكم بعد ما زال إن شاء الله، ما زلني صغير، ما زلني يوم بعد. أما مدام الوقت الموت إنسان لا يدركه، والناس يموتون شبابا وشيابا وكهولا، يموتون وهم أصحاء ويموتون وهم مرضى. ولذلك هذا الأمر يقتضي من الواحد منا أن يكون على حذر في هذه الحياة. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لا يدري الإنسان الوقت والزمن والمكان الذي سيتوفاه فيه المولى تبارك وتعالى. أقبح ما يقبح فيه الإنسان أن يبيع آخرته بدنيا غيره. كاين بعض الناس يبيع الآخرة تاعو بدنيا غيره. كيفاش يبيع آخر؟ هو يضيع الآخرة تاعو وتلقاه ممكن يكسب مال من حرام ويخليه لأولاده. أولادهم على بالهم مش من جابوا، أولاده سوى ينتفعون بالمال، لكن هو يتحاسب على هذاك المال، فيكون قد خرب آخرته بدنيا غيره، حتى مش حتى بدنياه، خلينا يترك كل ذلك. كاين واحد يبني قصور ويدي اموال طائله من الخزينه ويسرق وكذا منه، وبعد ذاك المال ما حد يصرفه، لكن يحاسب كله عليه، وياتي بعده اولاده فينتفعون به وهو يحاسب عليه. فهذا قد باع دنياه، قد باع اخرته بدنيا غيره، ليس حتى بدنياه، حتى هو ممكن ما ينتفعش كاع واش ادى هذاك. وذاك الانسان ما ينبغي ان يجهل، ما يجهلش يكون في هذه الحياه دائما يخلي رجليه على الارض حتى لا يكون ذلك سببا في هلاكه، في هلاكه. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله: ان الله عنده علم الساعه يعني القيامه، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام ما في بطن، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الرزق تاع الغد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة. إذا حب ربي يقبض شخص في بلاد واحدة أخرى يجعل له فيها حاجة، يذهب لحاجته فيتوفاه المولى تبارك وتعالى فيها. إذن هذا الأمر المتعلق بأن الإنسان، لأن الإيمان بالقيامة الصغرى هو بداية الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. لأن احنا قلنا الإنسان عنده معادين، المعاد الأول في القبر لأنه سيجازى أو يعاقب في القبر، ولذلك معاد من المواعيد. الاحتضار، إذا حان الأجل وشارفت الحياة، حياة الإنسان على المغيب، أرسل الله تبارك وتعالى رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والمحرك له. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني يقصد الملائكة، وهم لا يفرطون. وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة جميلة، وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة، يعني هذه من الأمارات مباشرة، الأمارات في البداية لما تجي الملائكة التي تقبض روح الإنسان بطبيعة الحال، يا إما تأتيه في صورة، يعني في صورة جميلة فهذه بشارة خير بطبيعة الحال، وإن جاءته في صورة مخيفة قبيحة فهي بشارة سوء به. ففي حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني حان أجله، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، وجوههم بيضاء يعني بالنور، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. تنزل الملائكة لما يقرب الإنسان لاحتضار تاعه والموت تاعه، تنزل الملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، يحملون أكفان بيض من أكفان الجنة، وحنوط، يعني الحنوط هذا ما يخلط به الطيب، يعني حتى الأجساد تكون تريح ريحة طيبة، ويجيبوا معهم حنوط من حنوط الجنة، يعني رائحة من رائحة الجنة معهم، حتى يجلس منه مد بصره، يجلسون مد بصره، يعني المكان اللي يقدر يشوفه هو منه يشوفهم. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية أخرى أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ملك الموت يقولها أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخرج الروح تاعو تخرج بسهولة كما تحل العين والميسيل. هذه النفس المطمئنة، النفس التقية، النفس الطائعة لربها. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للموت لسكرات، الموت فيها سكرات، ولكن فيها حينما يحتض الإنسان فيها رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين، بعباده المؤمنين. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فيأخذها. والحديث طويل. وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، تنزل إليه ملائكة سود الوجوه يعني وجوهها سوداء، معهم المسوح يعني المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط الله. قال فتفرق في جسده، النفس تعود تتفرق، فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. لما تحكم أنت يا السفود بالنار تاعو وتدخله في الصوف المبلول كي تجبد تجبد تجبد معه الصوف يلصق، فتخرج الروح تاعو هكذاك صعبة، ما تخرج بسهولة، تخرج بصعوبة شديدة. الآخر تخرج النفس المطمئنة تخرج روحه كما يسيل الماء من السقاء يعني بسهولة. أما الفاجر والكافر فإن الروح تاعو تتفرق في جسده فتخرج كما ينزع السفود من الصوف، الصوف كي تدخل فيه السفود بتاع النار وتدخله يلصق الصوف، فكذلك تخرج روحه بهذه الطريقة. فتقطع معها العروق والعصب، تقطع معها العروق والأعصاب وغير ذلك. ما يحدث للميت في هذه الظروف لا نراه نحن، احنا ما نشوفوش بطبيعة الحال، وإن كنا نرى آثاره، نشوف احنا الآثار لكن ما نشوفوش. فقد قال سبحانه وتعالى وهو يصف حالة الاحتضار قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالروح حينما تبلغ الحلقوم في حالة الاحتضار ومن حوله الناس ينظرون إلى ما يعانيه من السكرات، لأن الإنسان يكون يعاني في سكرات الموت، وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه، ملائكة الرحمن التي تجبد الروح تاعه لا يرونها. قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال سبحانه كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتي تبلغ التراقي هي الروح، الروح هي التي تبلغ التراقي. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين النحر والعاتق، يعني العظم هذا شكرا. وقد صرح الحديث بأن ملك الموت يبشر المؤمن، فالميت يحس بهذه البشارة في حالة الاحتضار، ملك الموت سيبشره ويطمئن ويطمئنه ويريحه. ويبشر الكافر بالسخط، يبشر المؤمن بمغفرة الله والرضوان، ويبشر الكافر بسخط الله، وهذا ما صرحت به النصوص. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هنا طمنوا فيطمئن، ألا تخافوا ولا تحزنوا. ربما الناس يحزنون على الشخص ذلك وقد يبكون عليه وقد يتأثرون لحاله، لكن هو في تلك الحال إن كان مؤمنا تقين يكون مطمئن. أنت ممكن تحزن عليه لكن هو مطمئن مرتاح البال، وقد طمأنته الملائكة وقد جاءته بالطيب وبالرائحة وبالمسك وجاءته بأكفان الجنة، فهو في رضوان من الله. دخل في عالم آخر وعالم البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، عالم آخر. وذلك ممكن تتحزن، هو يحزن عليك إذا كان حالك سيئا، هو يحزن عليك إذا كان حالك سيء. الكل يموت، تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن العبرة كيف يموت الواحد. كاين واحد يموت وهو مرتكب للكبائر، كاين واحد يموت وهو مفرط في الفرائض، كاين واحد يموت وهو قد ظلم فلان وأخذ مال فلان وتعامل بالربا وبالرشوة ونهب مال فلان وتكلم في عرض فلان ولا يزال يتحدث في عرض، هنا مشكلة. وكاين واحد توفاه الله عز وجل وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو توفاه الله عز وجل وهو يجاهد الكفار، تبكي على روحك، ما عليك ما تبكي عليه. هو لما توفى طمأنته الملائكة وبشرته ورأى مقعده من الجنة فاطمأن وارتاح، ارتاح من الدنيا ودخل في النعيم. هو ارتاح من الدنيا، دمي دنيا وهمومها وأحزانها ومشاكلها وصراعها وكذا، كل هذا خلاص. ولا يتحصر حينئذ لا على ولد ولا على زوجة ولا على أب، خلاص عالم واحد آخر. لا يتأثر بمن تركه، من تركه خلاص ما عندوش كل هذا العبء اللي يكون على الإنسان، يفكر في مأكله في مشربه في ملبسه في مأواه في سكنه، هذه كلها تروح خلاص، أصبح في عالم النعيم، عالم آخر. وذلك العبرة بما عمل. ذلك إنسان يجتهد لابد أن نجتهد ما دمنا على قيد الحياة حتى تكون تلك المقامات مقامات عالية عند رب السماوات. إنسان يجتهد لتلك الأيام، يجتهد لتلك الظروف، لتلك الأحوال، لتلك الدار التي ينتقل إليها. هناك دار إنسان سينتقل إليها، لا يدري متى، قد تكون غدا، قد تكون بعد أسبوع، قد تكون بعد سنوات، وقد تكون لا تدري متى تكون. فالإنسان يفكر كيف يهيئ لها، كيف يجتهد لها، لأن في الوقت للناس سيبشرون يعني بالنعيم وتطمئنهم ملائكة، هناك من يبشرون بسخط من الله وغضب. فيحرص المسلم على أن لا يكون من الصنف الثاني. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، أو يبشرهم بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا التنزل كما قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدي وغيره إنما يكون حال الاحتضار، تنزل عليهم الملائكة حالة الاحتضار. ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعب، يكون في حالة صعبة، يكون الإنسان في خايف من المستقبل وخايف من خلفه من بعده، الناس اللي خلاهم خلى دراري خلى كذا، حال في حالة الاحتضار، لأن بعد الموت خلاص ما يحش بمن تركه. لكن في حالة الاحتضار، في حالة الاحتضار يكون خايف على روحه وخايف على اللي خلاهم وراه، أولاده ومرته وبناته وخايف. فتنزل الملائكة تطمئنه إلى مآله وترفع عنه أحزان وخوفه. على ابن ارحمنا ارحمكم صحبنا وبلكم. فتطمئنه الملائكه على ابنائه، على نفسه، على مستقبله، مستقبل ابنائه، فيروح وهو مطمئن، لان في حاله الاحتضار يكون منزل يحس، فينزل عليه الاطمئنان في تلك اللحظات، فيذهب مطمئن البال، لان ما كانش واحد ما راح يتحير على من تركه وراءه، كل واحد راح يتحير على من تركه وراءه. فتنزل الملائكة تطمئنه، فيروح هو مرتاح البال مطمئن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرهم بالجنة ويرون مقامهم في الجنة، يوري لهم الله عز وجل المقام تحهم في الجنة. يخاف فيه من المستقبل الآتي كما يخاف على من خلف بعده. فتأتي الملائكة تؤمنه مما يخاف ويحزن، وتطمئن قلبه، وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة، لا تخف ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو دين، وتبشره بالجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وما دام العبد قد تولى الله وحده فإن الله يتولاه دائما. من كان موحدا لله قد تولى الله وحده، وحده، واستنصر به دون سواه، واستغاث به دون غيره، فالله عز وجل يتولاه، وخاصة في المواقف الصعبة، ومن أشقها هذا الموقف. قال تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تنزل عليهم بالنقيض، بعكس تعوش تنزل. إذا المؤمن الصادق التقي تطمئنه على حاضره وعلى أبنائه وعلى مستقبله وعلى خلفه، فإن يحصل للكفار خلاف ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقد نزلت هذه الآية كما أخرج الإمام البخاري عن عباس في فريق أسلم ولكنه لم يهاجر، فأدركه الموت أو قتل في صفوف الأعداء. فإن الملائكة تقرع هؤلاء في حالة الاحتضار وتوبخهم وتبشرهم بعذاب. وقد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر، قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير في تفسير الآيات ولو ترى يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. وقد أشار المفسر العلامة ابن كثير أن هذا وإن كان في موقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصص تعالى بأهل بدر بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني الذين كفروا حينما يموتون في معاركهم فإنهم ينالهم هذا العقاب وينالهم هذا العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا الذي قاله ابن كثير تدل عليه أكثر من آية في كتاب الله، قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا، يعني الملائكة، يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقوله سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون. وقوله جل في علاه إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني هذه الآيات وهذه النصوص كلها بيّنت بأن المسلم الصادق التقي في حالة الاحتضار عند قرب أجله سيبشر ويطمئن، يطمئنه الله عز وجل على خلفه ويبشر بالخير وبالنعيم الذي سيحصل عليه. أما الكافر ومن كان عدو لدين الله تبارك وتعالى فإنه سيبشر بسخط الله تبارك وتعالى وغضبه وعذابه. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.